أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وقفل ما وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يقوم الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش الشركة الهندسية المدينة لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة الكمبرات والصوت والسويدات الكبرى مبارك السيد عيد رسول بأوليد الأمر القانية بالاشتراك مع الحاج عيد قياد بالغني اللي نرى الحديث باطل محطة فيز الكهربائية أولاد الحكيم محمد عبد الله كفر وحسين الزازي من داخل الفرق المقام والتراجع الزهبية الحديثة الحاج محروف الصغير وغير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.